السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا الحلوين، يا رب تكونوا كلكم بخير. يلا بينا، جاء موعد حكايتنا، وحكايتنا النهاردة هتعرفنا على زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. وأكيد أنتم حلوين وكمان متحمسين، يلا أكيد أنتوا عايزين تكتبوا عشان تحفظوهم. يلا نبدأ ونقول: كان يا مكان، وكان يا مكان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في الحلقة اللي فاتت عرفنا ان السيدة خديجة بنت خويلد دي كانت زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي كانت اولى زوجاته، وهي القرشية الاسدية، تمام؟ يعني كانت من قبيلة القرشية الأسدية، وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت. عارفين يا حبيبي إن كل أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا من السيدة خديجة، كلهم إلا إبراهيم. وخديجة بنت خويلد يا حبيبي هي اللي استقبلته وضمته لما كان عائد من غار حراء، وكان خايف ومرتعب، وهدأته وطمأنته. عارفين كمان هي اللي وقفت معاه وجهدت وواسته بنفسها ومالها، حتى أرسل الله سبحانه وتعالى إليها السلام مع جبريل عليه السلام، وهذه كانت خاصة، يعني ميزة لا تعرف لامرأة سواها. وماتت خديجة، ماتت خديجة بنت خويلد قبل الهجرة ب3 سنين. دي كانت خديجة بنت خويلد. ثم تزوج محمد صلى الله عليه وسلم بعد موتها بسودة، سودة بنت زمعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة، ودي حكاية هنعرفها فيما بعد إن شاء الله. ثم تزوج بعد سودة السيدة عائشة، عائشة الصديقة بنت الصديق، وهي التي برأها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. عارفين يا حبيبي عائشة هي كانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة قصة براءتها إن شاء الله هنتعرف على القصة دي أثناء حديثنا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تمام عائشة كانت بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقد عرضها على محمد صلى الله عليه وسلم ملك. عارفين يا حبيبي إنه قد جاء ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الله، جاءوا قبل زواجه من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد عرض عليه عائشة في قطعة من الحرير. وقال للرسول عليه الصلاة والسلام وشاور وقال له هذه زوجتك وتزوج بها في شوال وكان عمرها 6 سنين. يعني تقدم لأهلها وطلب إيديها وهي عمرها 6 سنين، ولكن تزوجها فعليا في شوال. يعني عملوا الفرح وفرحة قريش كلها وذبحوا الذبائح، ده كله كان في شوال في السنة الأولى من الهجرة، وكان عمرها 9 سنين. عارفين يا حبايبي العرب زمان كانت الفتاة اللي عندها 9 سنوات دي قوية، قوية البنية، يعني من طبيعة إقامتها في الصحراء وفي طبيعة المعيشة بتبقى قوية وعضلاتها قوية تقدر تتحمل كل مشاق الحياة. ولم يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، يعني الوحيدة اللي كانت بكر هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت أحب الخلق إليه عليه الصلاة والسلام. ثم تزوج عليه الصلاة والسلام من حفصة، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر أبو داود أنه طلقها ثم راجعها، يعني طلقها وبعدين ردها تاني. ثم تزوج زينب بنت خزيمة ابن الحارث القيسية، زينب بنت خزيمة دي كانت من بني هلال بن عامر، وزينب كانت بتحب وتعطف على الفقراء والمساكين، ولذلك سميت بأم المساكين، وتوفيت عنده بعد ضمه ليها 2 شهر، وفي رواية أخرى مكثت عنده 8 أشهر. ودي كانت ثاني نسائه وآخرهم موتا في حياته. مين كانت أولى نسائه وكانت توفيت في حياته؟ تمام، خديجة بنت خويلد، وزينب بنت خزيمة كانت ثاني نسائه وآخرهم موتا في حياته صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج من أم سلمة، أم سلمة اللي هي هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية. على فكرة أبو أمية اسمه حذيفة بن المغيرة، وهي كانت آخر نسائه موتا، كانت آخر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت، ودفنت بالبقيع في المدينة المنورة. ولحد هنا وجري حبايبي الوقت بسرعة، وجاء موعد ختام حلقتنا، لكن انتظروني سنكمل الحلقة القادمة باقي زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام عشان نتعرف عليهم، وكمان لما نيجي نحكي أي سيرة من سيرتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى عارفين بنحكي عن من منهن. والآن أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.